تقول يا إخوان لا تستعجلوا، بس يريد أن الثمن طبعا لا يكون إلا مع وجود الإبن، هذا ما بقي، والنصف يكون أخت شقيقة مثلا، لو قلنا مثلا زوجة وإبن وأخت شقيقة، الزوجة كم لها؟ الثمن 1/8، الأخت الشقيقة لها النصف 4، عفوا أنا ما تابت لأن الأخت الشقيقة لا ترث النصف، على كل ما يجتمعان الثمن والنصف، عفوا زوجة وبنت، نعم أيوة زوجة وبنت، نعم وعم، زوجة وبنت وعم، عندنا الزوجة لها الثمن 1 والبنت النصف والعم له الباقي، هذه طبعا بالنسبة للأصول، هذه طبعا بالنسبة للإثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية اللي هي الأصول المنصوص عليها. طيب نقرأ. قال رحمه الله وهي باب وصول المسائل وهي 7. أن يعذروني في الأخير، أنا والله ما حضرت في هذه الأخيرة نهائيا، لكن إن شاء الله نعدي على خير. نعم طيب. قال رحمه الله وهي 7: فالنصف من 2، والثلث والثلثان من 3، والربع وحده أو مع النصف من 4، والثمن وحده أو مع النصف من 8. فهذه الأربعة لا عول فيها، لا عول فيها مثل ما ذكرنا، كلها ليس فيها عول. الآن سنبدأ بالعول، هذا يوقف قليلا وقد يحصل فيه الله. نعم بسم الله. قال رحمه الله وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من 6 وتعول إلى 10. نعم بالنسبة للستة، الستة تعول إلى 7 وتعول إلى 8 وتعول إلى 9 وتعول إلى 10. الستة تعول إلى 7 كنصفين وسدس، وتعول إلى 8 كنصفين وثلث، وتعول إلى 9 كنصف وثلث وسدس، وتعول إلى 10 كنصف وثلثين وسدس. هذا بالنسبة لأصول العول في الستة، أنها تعول إلى 7، تعول إلى 7 كنصفين وسدس، زوج وأخت شقيقة وأخ لأم. في هذه الحالة المسألة عندنا من 6، أليس كذلك؟ زوج عفوا عندنا نصفان وسدس، مثلا كم من 6؟ النصفان 3/3 للزوج و3 للأخت الشقيقة، والسدس للأخ وأخت أم، عالت إلى 7، وتعول إلى 8 كنصفين وثلث، كزوج وأخت شقيقة وأخوان أو أختان لأم، فحينئذ يكون الزوج له النصف، الأخت الشقيقة لها النصف 6، ثم يكون للأخوين من الأم 2 فتعول إلى 8، وتعول إلى 9 كنصفين عفوا وتعول إلى 9 كنصفين وثلثين. عندنا كنا قلنا تعول إلى 9 بنصفين وثلث، لا بنصف بنصفين وثلث وسدس، عفوا بنصفين وثلث وسدس، النصفان زوج وأخت شقيقة وثلث أخوان لأم وجدة لها السدس، حينئذ تعول إلى كم؟ إلى 9، وتعول إلى 10 وهي آخرها بنصف وثلثين

أصحاب الفروض أن تأخذ كل فرض على حدة وتحفظ أصحابه وشرط كل وارث وتردد هذا دائما، ثم تعمل المسائل، تأخذ كتابا فيه مسائل وتصحح مسائلك على ضوئه حتى تصل إلى درجة تصحح لنفسك، وهذا كله بتوفيق الله عز وجل من وراء خير الكثير للإنسان. علم الفرائض علم عزيز، لذلك ينبغي على طالب العلم أن يلم به. والله يتمنيت لو كان كل يوم ندرسه وندرسه بهدوء، لأن تعرفون يعني تصوروا ما هو الله افتخارا، يعني الآن عشرات المسائل، البعض يفعل محاضرة في المعادة لوحده ولا يخرج عما ذكرنا غالبا، لكن الحقيقة سرد المسائل هكذا هو عبء كبير لا شك، لكن أجد لذة فيه، مع أنه عبء كبير وأجد فيه لذة وأجد فيه من البركة والخير ما هو من الآن منذ أن تعلمت هذا العلم. قرأنا على والدنا هنا في الحرم في الصحاح والسنن المأثور تفسير الآيات، وكذلك أيضا في متون الفقه درس في الرسالة رحمه الله، وقرأنا على أكثر من 4 مشايخ رحمهم الله، والدراسة النظامية قرأناها. لكن من أعظم العلوم بركة، هذا العلم من أعظم العلوم بركة، ولا يستطيع أحد أن يلقي مسائله العشرات وراء بعضها لصعوبته، صعب جدا ويحصل فيه الخطأ والخلل كثيرا كما وقعنا فيه الآن، ما أكثر أخطائنا الله يجبر الكسر، لكن حريد بعض طلبة العلم قد تكون في ملكة خاصة من يتقن علم الحساب، سينبغ في علم الفرائض، إذا أتقن علم الحساب سينبغ في علم الفرائض لا محال. ومن أكثر من المسائل وفرضها يستطيع أنه يستدرك الكثير، وأنا والله ما أفتخر بقضية أني قرأت على مشايخ، والله ما حضرته في أكثر من أسبوع، وتعرفون تحضير يعني بشكل لا أرضى عن نفسي، لكن الذي أريد أن أصل إليه نفعني الله عز وجل بشيئين، أولهما من فضل الله سبحانه وتعالى كنت أحب هذا العلم حبا جما وكنت مولع به، ومن أفضل الدروس عندي درس الفرائض، وكنت كثير التردد على بعض مشايخنا رحمه الله الذين يتقنونه، فالآن أكثرها من معلومات التي كانت في القديم، ولا التحضير ما أبالغ يعني التحضير نزل قليل فقط استدرك لي الماضى، لكن والله إذا بدأت به بداية هذا الذي أريد أن أصل إليه، البداية بالإتقان تبقى مع أكمد العمر، هذا الذي أريد أن أصل إليه، تستطيع بأقل مراجعة تستذكر نكات العلماء ودقتهم وبعض الأصول التي ذكروها، وتستطيع بأبسط مختصر أن تستدرك لي هذه الأمور. ونحن ننبه على هذا لأن العلم كثير منه ضاع، ضاع حينما يتفرح قلبك فترى طالب العلم يعلم أن هناك درس أو دورة، متى الدورة؟ قال والله يوم الخميس متى بعد صلاة الفجر؟ بسم الله تعال ابحث عنه قبل الدورة بأسبوع، هل فتح هذه الكتب وراجع؟ طيب لو راجع، هل راجع المرة أو المرتين؟ اقتصر على المرة أو المرتان أو الثلاثة؟ طيب لما راجع هل استطاع أن يحصل عنده حصيلة تكون مبتدأ له للدرس؟ هل استطاع أن يضع أسئلة معينة؟ بعض الأحيان أجي في بعض الدورات في بعض الكتب، ما أقول انتقاص لطلبة العلم، لا زال الحمد لله هناك خير كثير، وأنا أقولها وأنا صادق، والله إني لا أجد وأشتم بين طلبة العلم، بعد طلبة العلم من أتمنى أنني لا أفارق ليلا نهارا، وأسأل الله أن يبارك فيهم ويكثر أمثالهم وأن يبقيهم للأمة، ولكني دائما في الدروس ينبه على هذا الشيء جحشحذا للأمة، وأتفرس في البعض أنه لو انتبه لنفسه وبالأخص للتحضير قبل الدرس وبعد الدرس والمراجعة واستمات في هذا العلم، والله لا يكون لنا له في العلم شأن، وقد يفوق من درس عليه، لأن هذا العلم سره في الإخلاص لله عز وجل والتفاني في طلبه. ولذلك تجد الطالب الذي إذا قيل له عنده دورة في الفقه ولا في الحديث ولا في العقيدة ولا في التفسير يستميت من أجل هذا الشيء، ما هو هذا الشيء الذي سيدرس، ويأتي ويأخذ المتون التي حضر بها ولا يأتي هكذا كأنه يسمع، لأنه يستكثر من حجج الله عليه، حتى أن البعض يمكن سمع الفرائض أكثر من سمع في الدراسة النظامية، سمع في الدروس الخصوصية، سمع في الدورات، ولكن كلا شيء نسأل الله السلامة والعافية موجودة عنده لو ذكرته يتذكر، لكن ما في مراجعة. ولما بنى أساسها في الأساس لم يبنوا على أساس صحيح، ولذلك تبدأ من الصفر، تبدأ بأصحاب الفروض، تبدأ بدليل، وتحاول أن تبدأ في الفرائض وتكرر هذا وكأنك تلقيه على نفسك للغير، حتى إذا استطعت غدا بإذن الله عز وجل أن تعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تنفع الناس بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام انقادتك الأمور بإذن الله عز وجل. في طلبة العلم من فتح الله عليه بنعم ومنن لا يمكن أن يجد بركتها إلا إذا عرف مقدار نعمة الله عليه وسخر هذه النعمة بإذن الله وصار بها في الطريق الصحيح السليم. وهذا لا يختص بالفرائض، لكن علم الفرائض بالأخص أعظم وأحوج، والحاجة إليه ماسة، لأنه ليس لك وحدك بل للناس، لك وللناس. ومن هنا ينبغي العناية بهذا، ولا شك أن أسعد الناس، وهذا شأن العلم كله، من جاء إلى العلم عارفا بقدر هذا العلم، عارفا بقدر من علمه من السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان، حري أن يؤذن أن يبارك له. وأما إذا جاء واستمع طرائف العلم ودقائقه ومسائله قل أن يمسك شيئا من ذلك، فنسأل الله أن لا ينحق بركة علمنا، يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم، ونسأله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن لا يؤاخذنا في هذا العلم بشيء. اللهم إنا نسألك في هذا المقام الكريم وأنت أرحم الراحمين إله الأولين والآخرين أن تجبر كسرنا وأن ترحم ضعفنا وأن تغفر زلاتنا فيما تعلمناه وعلمناه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج بالعلم كروبنا واجعلنا مخلصين مخبتين، وافتح علينا فتوح العارفين، وارفع لنا المقامات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، ثبت به لساننا وثبت به جناننا وقوم به جوارحنا وأركاننا، واجعله نورا لنا في ديننا ونورا لنا في دنيانا ونورا لنا في قلوبنا ونورا لنا في جوارحنا ونورا لنا في حياتنا ونورا لنا عند موتنا ونورا لنا في قبورنا ونورا لنا في حشرنا ونشرنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع لنا به المقام، اللهم ارفع لنا به المقام، واغفر لنا به الآثام، واهدنا به إلى دار السلام، واجعلنا به مع المحشورين مع الأئمة الأئمة الأولى الأعلام برحمتك أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشكو إليك تقصيرنا وضعف قوتنا وقلة حيلتنا، اللهم ما كان من نقص فكمله، وما كان من عيب فاستره، وما كان من خلل فأصلح يا أرحم الراحمين، ولا تحملنا من تبعات ذلك بشيء، ما كان منا من نقص الآثام، واهدنا به إلى دار السلام، واجعلنا به مع المحشورين مع الأئمة الأئمة الأولى الأعلام برحمتك أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشكو إليك تقصيرنا وضعف قوتنا وقلة حيلتنا، اللهم ما كان من نقص فكمله، وما كان من عيب فاستره، وما كان من خلل فأصلح يا أرحم الراحمين، ولا تحملنا من تبعات ذلك بشيء، ما كان منا من الماضي فاغفره وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم اغفر لآبائنا ومشائخنا وأزواجنا ومشائخنا ومن أوصانا واستوصانا وحضر معنا وغاب عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مشهدنا هذا مشهد خير وبركة، اللهم اجعل لنا فيه أوفر حظ ونصيب من كل رحمة تنزلها ومن كل بركة تقسمها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافلين، وارحمنا وأنت أرحم الراحمين إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، وشي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. إلهنا لا إله إلا أنت، فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، ويسر أمورنا، واختم بالصالحات آجالنا، ومن بالغدو والآصال،